أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل للإنسان أن إذا كان عنده قريب منه مسجدين أن يذهب إلى المسجد الأبعد بقصد تباعد الخطى، أم أن هذا من التعنت؟ إذا احتسب ذلك وقصد ذلك فهذا طيب، إذا قصد كثرة الخطى والمشي إلى المسجد طمعا في كثرة الحسنات في كثرة الخطوات فهذا طيب، إنما الأعمال بالنيات على حسب نيتك. لكن بعض الناس نسمع أنهم يتعمقون يذهبون إلى المساجد من أجل إما حسن الصوت وإما لأنه يخفف الصلاة ويصلي سريعا، فهذا بعض الناس هذه نيته، والرب عز وجل أعلم بالنيات، هو المطلع على ما في القلوب. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يكون الرباط بين صلاة المغرب إلى العشاء يعد مرابطا؟ يكون ما دامك انتظرت من الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يقول السائل: هل ورد شيء في فضل الصلاة أو صيام شهر رجب أو العمرة؟ شهر رجب، جزاك الله خيرا أنك ذكرتنا، أحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني أن قد يكون الذنوب فيها أكثر أشد، ولا سيما القتال وسفك الدماء. أما بعض الناس فقد ابتدعوا في رجب بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، يتعمدون أنهم يعتمرون في رجب ويقولون العمرة الرجبية ويزعمون أنها أفضل من غيرها، وهذا ليس له أصل. أفضل العمرة في رمضان ثم في ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما اعتمر، بل أنه ما اعتمر إلا في ذي القعدة، لكنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، ولم يعتمر في رجب ولم يذكر فضلا للعمرة في رجب، ولا الصيام تخصيص رجب، ولا قيام ليلة معينة في رجب كما نسمع ممن يحيي أول ليلة وليلة 27 يزعمون ليلة الإسراء ويصبحون بها صياما، كل ذلك ليس له أصل. وذبيحة يسمونها عتيرة رجب، فرجب وشعبان وشوال وجماد سواء، يعني الأعمال فيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقالوا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن لا ينبغي لنا أن نخص رجب بأي عمل من أعمال، كما تعمل في جماد اعمل في رجب، صيام ثلاثة أيام الاثنين والخميس، يسر الله لك عمره ما تيسرت أسبابها وعزمت عليها إلا في رجب لم تقصد رجب، الأشهر كلها عند الله فيها منافسة، لكن التي فضلت بنصوص واددة نعم، أما من عندنا نخصص فهذا غير صحيح، فرجب كغيره. نرى أنه ليلة 27 من رجب زحام في البيت الحرام يشبه زحام ليلة 27 من رمضان، ثم يصبحون صياما. من أين جاءوا بهذا؟ وعلى فرض أنها ليلة الإسراء، فهل النبي صلى الله عليه وسلم عظم تلك الليلة بعبادة، خصها بشيء؟ لا ينبغي لنا أن نتبع كل ناعق، الشيطان يعظم شأن البدع ويحث عليها ليس رغبة منهم بأن نعمل عمل صالح، بل من أجل أن ندخل في ديننا ونزعم فيه شيء لم يكن له أصل. الصيام والعمرة والصلوات هذه عبادة، والعبادة توقيفية، ما ينبغي لنا أن نسن فيها شيء من عندنا، نزعم من قيام ليلة رجب أول ليلة أو 27 وصيام اليومين أنها من السنة، من قال هذا؟ الذي عنده دليل على تعظيم رجب بشيء يأتينا به جزاه الله خير، لكن أبغى دليل صحيح، ما أبغى أي كلام، ما نبغى قال فلان وقال فلان، نبغى قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يبنى عليه. حتى إذا جاء بشيء من سنة الخلفاء الراشدين ثابتة أيضا نأخذ به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، لكن كلام مزعوم وملفق لا قبول. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.